براكين وإعصار ونار إثرها نار من الأحزان أبعثها فيا لهفي أترككم ألا ويحي ألا إني سأستعر وأصبح عبرة لهم وأصبح عبرة لهم تذكرني البراري والقفار تذكرني الليالي والنهار مواقف حلوة منكم فأبكي وما دمعي لأحزاني سوى زيت يؤجج نارها يزيد لهيبها لهبا يزيد لهيبها لهبا ويجعلني كفاح من بل أشد ويجعلني كفاح من بل أشد أحبائي دعاء منكم رفد فلا تنسوا أخلكم يواليكم ويألفكم ولن أنسى معاذ الله أن أنسى أنسى حلقة الذكر أنسى جلسة الفجر أنسى رحلة البر أنسى رفقة الخير أنسى أجمل العمر يمين الله لا أنساكم حتى أوارى في تراب وأبقى واحدا فردا يمين الله لا أنساكم حتى أوارى في تراب وأبقى واحدا فردا